تفضلي. تقول هل صحيح أن من يدخل الإسلام يكون أكثر إيمانا من الداخل في الإسلام من قبل شيخ؟ لا، ليس بصحيح، قد يكون وقد لا يكون، والإنسان يجد في نفسه أحيانا قوة في إيمانه، وأحيانا يضعف، وأحيانا يكون نشيطا على الطاعة، وأحيانا يكون كسلان. هذا الشيء يرجع للإنسان نفسه. أما كونه مسلما أصليا أو مسلما بعد كفر، هذا لا يدل على زيادة الإيمان ولا نقصه. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ.